نعم. ورواه البرقاني في صحيحه، البرقاني بفتح الباء الموحدة وسكون الراء، نسبة إلى قرية كانت بنواحي خوارزم خربت وكانت مزرعة. هو الإمام الحافظ الكبير أبو بكر أحمد بن محمد بن غالب الخوارزمي الشافعي، روى عن الدارقطني وغيره، وعنه الخطيب وغيره. قال الخطيب: كان ثبتا ورعا، لم نرى في شيوخنا أثبت منه، عارفا بالفقه كثير التصانيف، صنف مسندا ضمنه ما اشتمل عليه الصحيحان، وجمع حديث الثوري وحديث شعبة وطائفة. وهكذا المسند هو صحيح الذي عزى إليه المصنف هذا الحديث. ولد سنة 336 للهجرة، ومات سنة 425 للهجرة، وروى هذا الحديث أيضا بتمامه أبو داود وغيره عن ثوبان. نعم، يكون البرقاني فقط لأنه كان حاضر عند الإمام محمد، وله عند أبي داود وغيره متقدمين، يعني البرقاني متأخر، مات 425، يعتبر يروي عن الدارقطني، لكن على كل حال متأخر، واللي عنده كله موجود عند من قبله. نعم. وزاد: وإنما أخاف على أمة الأئمة المضلين. أراد المصنف بالبرقاني هذه الزيادة، وإنما أخاف على أمة الأئمة المضلين. نعم. أي الأمراء والعلماء والعباد الذين يقتدي بهم الناس. إذن معنى الأئمة ليس فقط الحكام، وإنما الأمراء والعلماء والعباد والدعاء المشاهير اللي يقتدي بهم الناس. هذا أخوف ما أخاف على أمتي إذا كانوا مشاهير مضلين، هذا هو الفساد العريض المقتدى بهم. نعم. وهم يحكمون في الناس بغير علم فيضلونهم ويضلونهم. نعم. فهم ضالون عن الحق مضلون لغيرهم. نعم. قال تعالى: وإن كثيرا ليضلون بأهواهم بغير علم. نعم. وقال عمر لزياد بن حدير: يا زياد، هل تعرف ما يهدم الإسلام؟ قال: لا. قال: يهدمه زلة العالم، وجدال المنافق بالقرآن، وحكم الأئمة المضلين. وقال معاذ: احذروا زيغة الحكيم، فإن الشيطان قد يقول الضلالة على لسان الحكيم. لكن معاذ بشرنا، قال: احذروا زيغة الحكيم أو زلة العالم، الشيطان قد يلقي الضلالة على لسان الحكيم العالم. لكنه قال معاذ: وابشروا فإن الحق نور، الحق عليه نور والباطل عليه ظلمة. فالرجل الصالح قد يقول كلمة باطل لكن عليها ظلمة، والرجل المنافق قد يقول حق عليها نور. فالشاهد منه إن الحكيم هو اللي يعرف الحق بخصائصه ويعرف الباطل بخصائصه، ويكون عنده فراسة في التمييز بين الحق والباطل. الحق عليه نور والباطل عليه ظلمة. الإمام الجليل قد يقول باطل، ما في أحد معصوم، فأنت تعرف الحق من الباطل، ميز الحق من الباطل، الباطل متناقض، الباطل مظلم، الباطل مضطرب مريج. هذا أراد معاذ في مرض موته، أراد أن يربيهم على هذا. نعم. وقال عبد الله بن مبارك: وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها. نعم، يعني هؤلاء مقتدى بهم في الدين وفي الدنيا، فإذا فسدوا يفسدون غيرهم بخلاف اللي فساده على نفسه. نعم. وأتى صلى الله عليه وسلم بإنما التي هي للحصر، بيانا لشدة خوفه على أمته من أئمة الضلال فيوقعوهم في الإثم لما أطلعه الله عليه من غيبه أنه سيقع، ولم يخف من جدب السنين ولا تسليط العدو. إذن ما خاف من جدب السنين ولا تسليط العدو الخارجي أكثر من خوفه من الأئمة المضلين، وما أفسد الأمة هذه للأئمة المضلين دائما، خاصة إذا جاءهم من ناحية الدين، كما قال ابن مسعود: إنما فسد بنو إسرائيل على أيدي قرائهم وفقهائهم، وفساد هذه الأمة سيكون على أيدي القراء والفقهاء. ما أدخل الناس البنوك والقنوات والسفر الخارج والفساد إلا الأئمة المضلين باسم الدين، علماء يسابقونهم البنوك، يسابقونهم للسفر لدول الكفر، يسابقونهم لإدخال القنوات الفساد في البيوت فيفسد الناس. هؤلاء هم أخوف ما يخاف النبي صلى الله عليه وسلم على أمته. نعم. وروى الدارمي: إن أخوف ما أخاف على أمة الأئمة المضلين، وحذر صلى الله عليه وسلم أمته وأنذرهم عن الإحداث في الدين وابتداع دين لم يشرعه الله، ولعن من فعل ذلك. وأخبر الله تبارك وتعالى أنه أكمل الدين، وأن القول عليه بغير علم رتبة فوق رتبة الشرك، فقال: وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. سواء أحدثوا في الدعوة ولا في الجهاد ولا في العبادة ولا في الحسبة، إذا قالوا على الله بغير علم قالوا هذا دين الله، هذا فوق الشرك كما في آية الأعراف. نعم. وكل من أحدث حدثا ليس في كتاب الله ولا في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم فهو ملعون وحدثه مردود، كما قال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال: من أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. وقال: كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. نعم. رجع إلى المثل الآن، قال: وإذا وقع عليهم السيف، وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة. وفي رواية أبي داود: وإذا وضع السيف في أمتي لم يرفع إلى يوم القيامة. وقد وقع كما أخبر، فإنه لما وقع بقتل عثمان رضي الله عنه لم يرفع، وكذلك يكون إلى يوم القيامة، ولكن يكثر تارة ويقل أخرى، ويكون في جهة دون أخرى. إذن قتل عثمان كان من الأشياء المفصلية في التاريخ، وفي حديث قال: ثلاث من نجا من هنا نجا، موتي وقتل خليفة مظلوم والدجال. هذه أعظم ثلاثة في التاريخ، موت النبي صلى الله عليه وسلم وارتد أكثر العرب، وقتل عثمان نحن في آثاره إلى اليوم، إلى أن ينزل عيسى بن مريم ونحن في آثار قتل عثمان وما حصل بعد من الفتن والمحن والبدع والدجال. لكن كما قال يكثر القتل في مكان دون آخر أو في زمان دون آخر، وإلا إذا وضع السيف ما يرفع إلى يوم القيامة. نعم. ولذلك عثمان حذرهم، قال: لو قتلتموني لن تجتمعوا أبدا إلى يوم القيامة. لكن الخوارج ما أطاعوه، قاتلهم الله. نعم. ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين. هذا الشاهد من الحديث كله، ما تقدم كله استطرادات، الشاهد هذا والذي بعده: حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين. نعم. الحي واحد الأحياء وهي القبائل، وفي رواية أبي داود: حتى يلحق قبائل من أمتي بالمشركين، والمعنى أنهم يكونون معهم ويرتدون برغبتهم عن الإسلام وأهله ولحوقهم بأهل الشرك. نعم. المعنى أنهم يرتدون ويلحقون بالمشركين، وهذا يكون في هذه الأمة، يساكنون المشركين ويواطنونهم ويتشبهون بهم ويرتدون، يؤول بهم الأمر إلى أن يرتدون، فئام وقبائل تفعل هذا. نعم. حصل حتى في وقت الدرعية، كان في صفين، كان في صف الموحدين وفي صف الذين غزوهم لأجل الشرك، يظهرون الشرك، وفي قبائل لحقت بالمشركين وقبائل بقيت مع الموحدين، ويحصل كثيرا هذا. نعم. وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان، حتى تعبد فئام من أمة الأوثان. الفئام مهموز الجماعات الكثيرة، ولفظ أبي داود: حتى تعبد قبائل من أمة الأوثان، وهو الشاهد للترجمة، وفيه الرد على من أنكر وقوع الشرك وعبادة الأوثان في هذه الأمة مما هو مشاهد. في ناس ينكرون يقولون هذه الأمة ما تعبد الأوثان، يقع عبادة الأوثان بنص الحديث. نعم. وفي الصحيحين: لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات دوس على ذي الخلصة، نساء دوس عند ذي الخلصة. حصل هذا أيضا في وقت عبد العزيز بن محمد وفي وقت الإمام عبد العزيز بن عبد الرحمن، حصل ذي الخلصة لازال موجود إلى الآن، وفي تباله منطقة جهة بيشة على رأس جبل، وفيه تقريبا لا زالت آثار إلى اليوم موجود، لكن هدم الإمام عبد العزيز بن محمد ثم رجعوه المشركين بعد ذهاب الدولة الأولى، ثم هدم عبد العزيز بن عبد الرحمن وباقي آثاره اليوم، لكنه لا زال يعظم، لا زال في ناس إلى الآن ينتظرون ضعف أهل التوحيد ويحيونه من جديد. حتى قال لي بعض الإخوة يقول إن في واحد أراد أن يجربهم فذهب إلى ذلك المكان وقضى حاجته فيه، لما جاء من الصباح وإذا قد نظف، فمعناه في ناس يتابعون ويعظمون، لا زال متعلق بقلوبهم الجبل هذا والصنم اللي عليه. والله يعز التوحيد وأهله. نعم. آمين. طاغية دوس التي كانوا يعبدونها في الجاهلية، وفي صحيح مسلم: لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزة. وقيل أن القبر منسوب إلى ابن عباس الطائف قبر اللات، فإن قيل ورد أن الشيطان قد يأس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، قيل قد أجيب عنه بأجوبة منها أن يأسه غير معصوم، ومنها أنه يأس أن تطبق على عبادة الأصنام. تقدم الدرس الماضي الإجابة على الحديث، معنى يأس غير معصوم يعني هذا ظن الشيطان، والآخر أنه يأس أن يطبقون على عبادة الأصنام، سيبقى فيهم طائفة منصورة. نعم. وأنه سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي، هذا أيضا من الأخبار. نعم. وفي رواية دجالون، والدجل التمويه، والمراد ممن تقوم لهم شوكة وتبدو لهم شبهة. وأما مطلقا فلا يحصون، دجاجلة مطلقة لا يحصون، لكن المراد بال30 اللي صار لهم شوكة وصار لهم أتباع وصار لهم. نعم. قال القاضي عياض: عد من تنبأ من تنبأ ممن اشتهر بذلك وعرف. عد من تنبأ ممن اشتهر بذلك وعرف واتبعه جماعة على ضلالة، فوجد هذا العدد فيهم. هذا وقت هذا القرن الخامس، لكن هذا إلى يوم القيامة المتنبئين الكبار اللي يكون لهم أتباع يصلون 30. نعم. وقد ظهر مصداق ذلك في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعده، ممن كان لهم أصحاب يصدقونهم ويأخذون بطريقهم، كمسيلمة باليمامة، والأسود باليمن، وطليحة في بني أسد، وسجاح في تميم، والمختار بن أبي عبيد في عصر ابن الزبير، والحارث في عصر عبد الملك بن مروان، وفي عصر بني العباس جماعة، وصار لكل منهم شوكة. وأما من ادعاها مطلقا فكثيرون، وغالبهم ينشأ فيهم عن جنون وسوداء. السوداء يعني مرض، اختلاط في المخ يغلب عليه السوداء، يبدأ يختلط. هذا كثير الآن، إذا جاء مرض ولا استيريا قال أنا النبي ولا أنا المهدي، ولا يمكن يوميا يخرج من هالجنسيات. نعم. وقد أهلك الله من وقع منهم ذلك، واتضح كذبهم، وآخرهم الدجال الأكبر أعاذنا الله من فتنته، المسيح الدجال. نعم. وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. الخاتم بفتح التاء بمعنى الطابع، وبكسرها بمعنى فاعل الطبع والختم. لقي الخاتم والخاتم. نعم. أي هو صلوات الله وسلامه عليه آخر النبيين، لا نبي يوحي الله إليه بعده إلى قيام الساعة. وقال تعالى: ولكن رسول الله وخاتم النبيين. قال الحسن: الخاتم الذي ختم به. وعيسى إنما يتنزل في آخر الزمان حاكما بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، مصليا إلى قبلته، فهو كأحد أمته، بل هو أفضل هذه الأمة. قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لينزلن فيكم عيسى بن مريم حكما مقسطا، فليكسر الصليب وليقتل الخنزير وليضع الجزية. شوف، عيسى في زمانه ما قاتل وما كان له أصحاب، لكن في آخر الزمان سيكون له قوة وشوكة، فما يقبل الإسلام والسيف، يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية، ما في جزية، ما في الإسلام والسيف، ويحكم 7 سنين ثم يموت كما مات غيره من الأنبياء عليه السلام، وهو أفضل هذه الأمة لأنه سيكون تابع لنبينا في آخر الزمان. نعم. ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة. هذا آخر الحديث وآخر الباب، وهذا فيه بشارة أن الأمة هذه ما تجتمع على الضلالة. اليهود والنصارى تواطوا على الضلالة، علماءهم وعمتهم، أما هذه الأمة سيبقى من يرفض الاجتماع على الضلالة مثل أحمد في وقته لوحده، لكن هو الطائفة، لأن الطائفة تطلق على الواحد. هذه الأمة من خصائصها يبقى من يرفض الاجتماع على الضلالة برحمة من الله، تبقى الراية مرفوعة. ولذلك مهمة أصحاب الحق أن يرفعوا الراية، يجتمع عليها الصادقين اللي كانوا مستضعفين ويبحثون عن من يؤيدهم على الحق، بس أهم شيء أن تبقى الراية مرفوعة، وإلا القوة والكثرة والاستضعاف والتمكين هذه أمور قدرية. هذا آخر الحديث. نعم. قائمة بالعلم والجهاد والذب عن الدين. إذن هو العلم والجهاد والذب عن الدين. نعم. قال بعض السلف: هم أهل الحديث، ويحتمل أن تكون هذه الطائفة جماعة متعددة من أنواع المسلمين، منهم محدثون فقهاء ومجاهدون وآمرون وناهون، والمراد العاملون بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ولا يلزم منه أن يكونوا مجتمعين في بلد واحد ولا في قطر واحد، بل يجوز اجتماعهم في بلد وقطر وجهة أحسن الله إليك. نعم. وافتراقهم في بلدان وأقطار وجهات من الأرض. وفي رواية: لا تزال هذه الأمة قائمة، أي على أمر الله، ففيه حماية إجماع هذه الأمة على أن تزل عن أمر الله، ولا تسمى أمته إلا الذين يعتد باجتماعهم بإجماعهم. وفي أن الإجماع حجة. نعم، ما يسمى اللي يعتد به. أما الروافض والصوفية هذا لا يسمون إجماعهم غير معتبر، وأهل الرأي. نعم. لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، كما أخبر الله بذلك في كتابه بنصره لهم، كما في قوله وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وكقوله ليظهره أي يعليه وينصره على الدين كله أي على سائر الأديان وغيرهما من الآيات. قال المصنف وفيه الآية العظيمة أنهم مع قلتهم لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، والبشارة بأن الحق لا يزول بالكلية كما زال فيما مضى، بل لا تزال عليه طائفة. إذن هؤلاء أصحاب الحق يواجهون طائفتين، طائفة تدري أنهم على الحق لكنهم ضعفاء عاجزين يخذلونهم وقد يخذلونهم، وطائفة فجار يخالفونهم. فهؤلاء لما استبان لهم الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم. من أسهل الطائفتين، المخالف ولا العاجز؟ أسهل الطائفتين على الموحدين، على الموحدين المخذل. لا، المخالف، المخالف فاجر، واللي خذلهم عاجز. إذا كان خذل عنهم هذا يصير فاجر، أما إذا كان ضعف يدري أن الحق بالسكت عاجز، هذا أهون. ولذلك حذيفة له أثر طريف، قال كيف بكم إذا انفرجتم عن دينكم كما تنفرج المرأة عن عرضها لا تمنع من يأتيها. يعني المرأة عزمة عندها العرض، فإذا انفرجت عنه تركته فهي إما فاجرة وإما عاجزة. فقال الرجل يا أبا عبد الله قبح العاجز، قال قبحت أنت، العاجز يومئذ أهون من الفاجر. قد يأتي واحد يدري أن ذولا على الحق بس إنه ضعيف في نفسه ويسكت لا ينصرهم ولا يساعدهم، وفي واحد لا يدري أنه مع الحق لكن يخالفه فاجر يريد إطفاء نور الله. والطائفة هذه لا بد أن تبتلى بهؤلاء، فمن عرف الحق لا يضره من خالفه ولا من خذله لو كان لوحده حتى يأتيه أمر الله. نعم، آخر الحديث حتى يأتي أمر الله، حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. ونص شيخ الإسلام وغيره على تواتر لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى يأتي أمر الله أي إلى قيام الساعة، كما روى الحاكم من حديث عقبة بن عامر لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على أمر الله ظاهرين لا يضرهم من خذلهم حتى تأتيهم الساعة وهم على ذلك. ولعل المراد به ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من قبض ما بقي من المؤمنين بالريح الطيبة ووقوع آيات العظام ثم لا يبقى إلا شرار الناس وعليهم تقوم الساعة. وكل جملة من هذا الحديث علم من أعلام النبوة، فإن كل ما أخبر به صلى الله عليه وسلم مما يقع فيه وقع كما أخبر وتبارك كمل وتعاظم وتقدس. جاء بناء شرح المعنى تبارك حتى يأتي أمر الله معناه إلى نزول عيسى بمريم أو إلى الساعة أو إلى الريح اللي تأخذ المؤمنين. نعم، جاء بناء على السعة والمبالغة من باب مجد، باب مجد، من باب مجد. والمجد كثرة صفات الجلال والكمال، من باب مجد يعني تبارك مجد أو عظم تقدس. نعم، من باب مجد والمجد كثرة صفات الجلال والكمال والسعة والفضل، فدل على كمال بركته وعظمها وسعتها، ولا يقال إلا لله سبحانه وتعالى. ما يقال تبارك إلا لله، أما البركة تقال للناس بركتك يا فلان، البركة المعنوية ليست الحسية، أما تبارك لله. نعم، كما أطلقه على نفسه في قوله تبارك الله رب العالمين وغيرها فهو سبحانه المتبارك، وما بارك فيه هو المبارك. وقوله تعالى أي تعاظم جاء أيضا على بناء السعة والمبالغة، فهو دال على كمال العلو ونهايته. خلاصة هذا الباب إن هذه الأمة ستعبد الأوثان، ولا يضر من يشوش وقال الأمة هذه لا تعبد الأوثان، هي ستعبد الأوثان. فأراد الشيخ الرد عليهم، ثم رجع بعد الفاصل الطويل هذا من باب الاستغاثة